السائل من الجزائر يقول: ما هو موقف طالب العلم السلفي تجاه كثرة الردود من بعض أهل السنة على بعضهم البعض، الأمر الذي أدى إلى تشفي بعض أهل البدع؟ موقف طالب العلم هو أن يقبل الحق، ما كان من حق وصواب قبله، وما كان من خطأ رده. هذا هو الموقف الذي يقفه الطالب طالب العلم، يقفه المسلم الذي يرجو الله واليوم الآخر، لا يتعصب ولا يقلد ولا يكون إمعه، وإنما الرد الموافق للكتاب والسنة استفاده وأخذه، والرد الخطأ قال هذا خطأ. هذا إذا كان عنده أهلية لأن يميز، وأما إذا لم يكن عنده أهلية لا يدخل في باب الردود. إذا كان ما عنده أهلية لا يقرأ الردود حتى لا يحصل له تخبط، وإذا كان فيه صواب وفيه تحامل وشدة اترك التحامل واترك الشدة وخذ الصواب. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.